منها. في ثاني محطات جولتنا السيرية، وزير الخارجية سامح شكري يلتقي مع كبير الوزراء بسنغافورة لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية الوزارية لتغير المناخ. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد من أنباء بشأن ثبوت قرار بتغيير قواعد سلك القبول بالكليات العملية بما تقيد بنظام التشعيب في الثانوية العامة أدبي أو علمي. وزارة التربية والتعليم تشدد على استمرار قواعد التنسيق كما هي دون أي تغيير مع استمرار اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات المؤهلة. وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة يدعو في ختام الملتقى الثالث إلى 20 لاتحاد المستشفيات العربية إلى الاستفادة من أزمة كورونا في تحقيق التكامل بين قطاعات الرعاية الصحية بالدول العربية. وزير التعليم العالي القائم بعمل وزير الصحة يؤكد ضرورة وجود استعداد دائم لدى الأنظمة الصحية لمواجهة الجائحة ووجود بروتوكول علاجي مؤقت خاص بالدول العربية. وزيرة التجارة والصناعة والمؤمن وزارة أعدت قائمة ب83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليا بدلا من استيرادها من الخارج. محافظة القاهرة تؤكد أنه تم توفير خطوط لأتوبيسات النقل العام جامع عمرو بن العاص لمساكن الخيالة التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات. محافظة إيجيزا تعلن غلق وتشميع مخزن بحوزته 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطلبية والتحفظ على المضبوطات وأربع سيارات تستخدم في نقلهم. وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية تحت عنوان تعاون الجنوب جنوب وشباب حركة عدم الانحياز والمقرر انعقادها في يوم المقبل. أنباء رياضة في إطار الدوري الممتاز لكرة القدم يلتقي اليوم الجمعة مع المتفائلون في الثالثة عصرا والإسماعيلي مع الاتحاد السكن الدولي في 5:30 مساء وعندي مع السنة المتفائلة في الأطراف الثامنة مساء. أما فريق يوفنتوس الإيطالي يواجه في الأسباني وليل الفرنسي يلتقي مع تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأخيرا فريق ليفربول يلتقي اليوم مع أرسنال وبرايتون مع توتنهام هوتسبير في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ختام الموجز شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم سياسة ورياضة. بس كل ده انا كده لازم اخلص كمان فلوس المعاش من قدام لان كارت المعاش ما ينفعش اشتري. استبدل كارت المعاش القادم واي مكتب بديل وبدون اي مصروفات. كارت الميزة هيخليك تشتري كل اللي انت عايزه نقدي والكتروني وكمان تقدر تسحب فلوسك من اي مكتب. ومش كده وبس، كارت الميزة هتقدر تسدد بيه كل الالتزامات الحكومية والكهرباء والمية والغاز، وكمان هتستفيد من كل الخدمات المصرفية اللي ممكن تكون بينها، يعني معاشك هيكون ايدك وانت في ايدك. طيب ما دام كده ما تنساش بقى تشحن كارت التليفون وتسدد التليفون الارض. الهيئة القانونية للتأمين الاجتماعي انت وقتك معانا. على الإذاعة المصرية قانون الوطن. تمثلت الإدارة العامة المتابعة مقدرة من ضبط 5 من العناصر الإجرامية تخصص في الاتجاه وتغييرها على نطاق واسع متخذين من في طنطا محافظة الأرضية ومركز شرطة أبو سوير وقسم شرطة الإسماعيلية مصرحة لأولك شرطه من الإجراء وعثر بحوزته على 40 كافة مخدر البنج وزنت 100 جرام و320 كربة مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جراما وسيارة ومبلغ مالي و7 هواتف محمولة. وتقدر القيمة المالية في المواد المخدرة المضبوطة بحوالي 3 ملايين تقريبا. وبمواجهة المحكم المشار إليه وتلتف هذه الإجراءات القانونية. تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص بنطاق محافظة الشرقية. يتم خلالها تداول المسجلات الطبية وتعبئة الأعلاف الحيوانية والمطهرات والمنظفات والمعطرات المنزلية، كما أمكن ضبط المديرين المسؤولين عنها. وقد بلغ إجمالي المضبوطات قرابة 4 أطنان مواد خام تستخدم في تصنيع المستلزمات الطبية في المصدر و 406,000 قطعة من النهائي لكمامات ومنسف طبية عبوات لحفظ العينات الطبية مغشوشة ومقلدة و 16 طنًا مواد خام ومنسف النهائي مغشوشة و 3 أطنان ومنتج نهائي ومطهرات مغشوشة ومنسوب لشركات حمية معدة متغيرة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. النشرة الأمنية الصادرة عن قطاع الإعلام العقار بوزارة الحمية طبعها حسن لبني. ونعود إلى أخرى لتطبيق كل سنة عندك تكون ذكرى إن شاء الله سلام وليلة كان مش عبين تفضل إن شاء الله بتلك العمل تكون أمام تكون تصارمان سنة وتكون كده كل اللي عملت يعني طول ما خلاص ما طلعتش اذا العمل الثالث لا خلاص انا كفت عشان كده لو واحد زعلان مع واحد يصالحه النهارده اخوات في واحد ما كلموش بعض ده اخوات ناطقين بعض والجيران ناطقين بعض مفيش اخلاق واخبار يعني بس في ناس شريره اجنده كلمتها بتشتغل عليك الشرير ولا تخفى عليك يعني في الزياره لا يعني في بس السلام عليكم دخل سلم علينا سلم عليك الاقتصار حاجه وان انا اقطع حاجه احنا نقول للناس الناس اللي موجوده في الدنيا دي تجنبوا ولا تقطعوا تعلموا العلماء كده. طيب موضوع الاسراف مره ثانيه اللي احنا داخلين والناس دلوقتي مقبله على السوبر ماركتات والطعم وكده هموم هموم كبير وحضرتك لسه قايلين ايه يا كريمه نحب نقولها ثاني عن قول الله سبحانه وتعالى قول من طيبات ما رزقناكم قال تعالى ايه قرانيه عشان نصبر نتعرف قول من طيبات ما رزقناكم ولا تضروا فيه فيحل عليكم غضب يعني الصروف دائما على مد غضب الله ومن يحل عليه غضب فقد هو اصل مش مال ولا مال الله واحنا خادمين على باب ربنا يعني اللي عنده راح القصه دي نعمه بتاعتك انت ده ربنا اللي انعمها عليك نسيت كمان اللي انا عايز اكتسبت فيها انفقت ومشي على مد الغضب بيقول لك فيحل عليك بعد ما انت بقى هتصرف استنى غضب الله ويجي غضب ربنا بقى ايه الخير يا ابني وتلاقي الدنيا تضيع علينا وتلاقي الغلاء والاسعار وتلاقي الاشياء دي كلها فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف احنا فيه كفرت دي ايه قرانيه ايه قرانيه قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا سوره النحل ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله نعم ربنا ما حفظت عليها بنصر فيها وعدم الرضا وعدم الشكر يجي ايه فكفر ربنا عمل فاذاقها الله لباس الجوع طيب احنا فكرت بقى يعني انا اديتكم نعمه وانتم ما حطيتوش عليها فاذاقها الله لباس الجوع ايه بقى الجوع ده احنا يعني من كسر راسها تلاقي بقى ابتلاءات من جوع بقى والغلاء اسعار وحاجات ملخبطه كلها بنود الله يعني باختصار اللي انا فهمته كرب منزل انت هتصرفي ما حدش هيقول لك حاجه دلوقتي بدل ال 10 فراخ 20 فرخه لكن طاغيتي بقى استني بقى فيحل ايه عليكم غضبك تلاقي الرزق يجي عليكم تلاقي يقول لك معلش نصرف تلاقي يقول لك الدنيا اتلخبطت يعني لان نعم ربنا ما حسبناش عليك. احنا فاهمين من النقطه دي فاكرين ان هي شطاره ويلا عايزين بتاع الناس وكذا، لكن لو انا خدت بقى نص الحاجه دي وطلعتها بدل ما اعمل صينيه بسبوسه وصينيه كذا عملت صينيه واحده ومش لازم الفستق والثمن دي طلعته طبعا لما الانسان ده الصفقه دي بعضها اللي هي المفروض تصب 99 بابا من البلاء يصرفهم الهم يعني بتسيب مدهات كتير جدا لما الواحد ده اللي يتصدق. وهل في شهر رمضان اللي احنا قلنا بنشهر الفقراء والمساكين؟ وفاكر حضرتك لما قالوا لو لما انسان راح يتحاسب ده في القران فرجع قال لو ربنا يعيدني تاني الحياه لا اتصدق؟ لا اتصدق. فقال لك اشمعنى الصدقه اللي طلبها من دون كل الحاجات اللي يعملها؟ يعني طلب تاني يرجع في قول الله سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى عذر قريب فاتصدق. يعني عايز يرجع تاني عشان الصدقه ما قالش لا اصلي ولا اصوم. كان في امراه جالسه وابنها جنبها واكل في الرغيف فطبعا جه واحد مسكين قطعت حته من الرغيف وديته الراجل الفقير ونزل لها انصرف الفقير ده فجه الذئب راح واخد الواد ده جنبه انتقموا فربنا ارسل ملك في صوره صاحبي يعني ارسل ملك في صوره راجل يعني وراح ملك الولد من فم الذئب وقال لها خذي ابنك لقمه بلقمه لقمه يعني الواحد ما يزعلش انه يطلع حاجه رغم ان هي واخده من جنيه ابنها ربنا ربت لها الوالد كان يقول دايما فم الزيت عشان كده مثلا عندنا في الارياف يقول لك اكل اللقم يبعد اللقم يبعد الشر عن الولد هذا كل ما واحد بياكل عيش تلاقي دايما ربنا ساترها معاه يعني على طول يطلع وهنعرف هنلاقيه وده دايما مرضاكم بالصدقه يعني انا بقول مره ثانيه نقول اللي هو اللي رجع تاني الحياه قال يا رب احميه مره ثانيه يأثر فأصلا وإنت قد كده أجرام جديدة حاجات جديدة جديدة جديدة جديدة أنا رسول محمد يصلي الفرق رسول الله اللي يصلي على المتصدقين أي خذ منهم وأرهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو في موضوع تاني الآية دي في قول الله سبحانه وتعالى 6 خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الله يفتح عليك. في قول الله سبحانه وتعالى خذوا من خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الرسول يصلي على المتصدقين. طب ما تصدق بقى ما تصدق حتى حين. لو الواحد مثلا ما فيش في جيبه 1000 جنيه يقول لك ما طلعت 100 جنيه يبقى كده نقصت وكذا. ما نقص مال من صدقه والله كده ربنا كرم ويسر الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. بس لا انا انتقي ان هم في ناس بتبقى محتاجه فعلا مش اللي هم في الشوارع دول بيقول لك انا دخلي في الشهر لما مسك واحد متصور دخله 50,000 ودخله 30,000 احنا طبعا اللي هم في بيوتي اللي هم فعلا يستاهلوا الصراحه طبعا يعني ده بالاقارب الاقربين اولى بالمعروف ما ينفعش تطلع الزكاه بره وانا عندي اخويا محتاج ما ينفعش تطلع الزكاه بره وانا عندي اختي فقيره حتى لو انا اخويا ده مثلا مش كويس معايا او مش كويس معايا لكن ربنا امر ان الاقربون دول الرحم الماليه مش صله الرحم الزيارات بس صله الرحم كمان الماليه اللي ما ينفعش يكون فقير حتى لو كنت زعلان معايا اقول له يا ابني وصل خد يا ابني عمك الامر ده ما لهاش علاقه دي صله رحم لو انا مع الرحم الماليه دي لو ما ينفع اجيب ثلاث اولاد ضخم وافرق على الناس وانا مثلا ابني من زوجه ثانيه مش واخد او ابن اخويا جعان او ابن اختي كذا ينفع؟ ما ينفعش اطلع الزكاه بره انا عندي ابن اخويا ولا اختي والحاجات دي كلها حتى ربنا لما بدا في القران في قول الله سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى يعني هذا بلغ الاقربين الاول يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير في قول الله سبحانه وتعالى فللوالدين والاقربين الوالدين الاول الوالدين محتاجين يعني اللي مخاصم بقى ابوه وامه بقى بس الوالدين اديهم الحر ده ما ينفعش اديهم صدقه ولا اديهم زكاه لان دول مسؤولين مني انا يعني دي مش صدقه لا ابوه مسؤوليه دي مني انا ابوه وامه يعني احنا محتاجين في الايام دي طبعا الناس تفهم الحاجات دي كلها يا رب. طب حضرتك علقت على خبر كان عندي في نشره الاخبار وقلت عايز تقول في كلمه اخيره. طبعا اللي هو الخبر بتاع محافظ الجيزه طبعا على ذلك وتشميع مخزن بحاجات 20 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبيه فطبعا بقصد احتكار التجار مخزن ايه؟ بالطالبيه عينه بيخزنه عشان لما يغلى يبيعه. الناس اللي بيخزنوا الدقيق والحاجات دي كلها والتحفظ على المربوطات الحاجات الخطر اللي موجود ده حضرها المال الحرام بقى نتيجته ايه؟ المال الحرام حضرتك طبعا الصلاه دي تليفون والحرارة اللقمة الحلال لو كانت لقمة حرام مهما صلي وحج انقطعت الحرارة بين وبين بعض. الصلاة تليفون والحرارة لقمة الحية. حتى قلت في قصة حقيقية جات لك هو في قصة طبعا كان في بعض الناس كان ماشي فريق واحد غنام والغنام ده مع عميد غنام فبيقول له الغنام بص يمين وشمال قال لك محدش شايفني فخلى الغنم تاكل في ارض الناس زي الناس اللي بتاخد حاجه مش بتاعتها زي اللي بيحتقر الدقيق وبيحتقر لو بياخد شيء والناس مش شايفه او محدش شايفني فخلى الغنم تاكل في ارض الناس فعدى عليه راجل صالح قال له يا غنام قال له نعم قال له الدرسين بياكل في الغنم الدرسين بياكل في الغنم فما فهمش قال له انت راجل سفيه ومشي فرجع له بعد فتره لقى له وحده قال له فين البيت غنم اللي معاك قال له كلهم ماتوا قال له مش قلت لك الدرسين بياكل في الغنم هو فاكر ان الغنم بشطارته بياكل في الدرسين هنا الحرام بياكل الحلال فانا خاف على عيالي احسن الدرسين والدقمه الحرام تاكل العيال يعني الراجل اللي مخزن الدقيق ده اللي اتمسك وهو مخزن الدقيق وهيكسب بدل 1000 جنيه 1500 هياكل العيال للحرام ده وهياكل بيته وهياكل زوجته وهياكل كل حاجه لان الدرسين بياكل في الغنم والله احلى جملتين البرسيم هو اللي بياكل في الغنم الحمر اللي بياكل في الشيء والايه اللي هنكررها لاخر مره بنقولها لكل زوجه مسرفه او اي شخص مسرف الايه اللي قلنا ان هو هيحل عليها الغضب بعد الاسراف كلوا من طيبات ما رزقناكم في قول الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى والذي خبث لا يخرج الا نكدا نكد في البيت ونكد في العيال ونكد في كل شيء فالعز بطاعه الله والذل في معصيه الله الحمد لله اعتقد بهذه الكلمات ممكن نقول كلمه اخيره انت ممكن تقول لنا بقى ممكن قصه تانية في حكايه الاكل الحرام لانه كتر قوي في موضوع وش كان عندنا بعض الناس في القريه كان فكان دايما عامل كمامه ووضعهم كده للبهائم يعني عشان ما تخطفش يعني من اعراض الناس فماشي الله فبيقول له ليه عملت كده؟ قال عشان لما نحن بالبهايم دي والاولاد تشرب ما تشربش لبن فيه شبهه تتفسد اخلاق الاولاد. يعني دي قصه حقيقيه؟ دي قصه حقيقيه. الراجل بقى فاهم قال له عشان كده اولادك طالعين كمبيوتر. يعني طول اللقمه لو دخلت تلاقي تغير الاولاد. يعني عشان لما يحلب اللبن ويسيل ولاده ما يبقاش دخل فيه مال حرام. دخل فيه شبهه تتفسد الاخلاق. مع ان ممكن يكون مش قاصد البهائم دي بتاكل وهي ماشيه ممكن يكون بس شوف الورع والخوف من ربنا والخوف من اللقمه الحرام عشان كده في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا سيدنا رسول الله ان درهم من ربا اشر عند الله من 36 زنيه درهم من ربا فاحنا محتاجين نرجع الى احنا محتاجين نقعد ساعات وساعات والله يا ريت نخصص كل يوم ساعه حتى للناس وللشباب ان احنا تهنا الله فاحنا في منتهيات الحياه الحقيقه حوار رائع بنشكر حضرتك على وجودك معانا استاذ احمد طارق ابن الكبير بشكر حضرتك مره ثانيه على وجودك بشكر زميلي المهندس اللي هو امان بدوي وما نورنا الاخراج وكنت معكم رضا الكربوي شكرا أخبارنا الرياضية فردية وجماعية في نشرة الألعاب الرياضية على 108 FM الشباب والرياضة نشرة الألعاب الرياضية بيعقد اتحاد الانضباط برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري الإفريقي ورئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مؤتمر صحفي النهارده في أحد الفنادق للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2022 ضمن سلسلة بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 مصر تستضيف بمجمع الصلاة المغطاة باستاد القاهرة الدولي منافسات بطولة كأس العالم للجمباز القومي رجال وسيدات 2022 واللي هتقام في فترة من 17 والحد 21 يوليو الاتحاد الكراتيه من تفاصيل بطوله تجارب منتخب تحت 21 سنه المقرر اقامتها في فتره من 17 لحد 20 مارس الحالي باستاد القاهره من قبل كاتا وكوميتي. البطوله يتم من خلالها اختيار اصحاب المراكز الاولى من الاول للثالث بعد اربع لاعبين من كل مسابقه ويتم وزن اللاعب وفقا للنظام الثاني في جدول الاوزان وفي حال وجود اختلاف في الميزان بزياده او نقصان فيتم ترحيله بالميزان الفعلي. تأهل البطل من أصلا مصطفى عسل لاعب نادي الأهلي والمصنف الرابع عالميا لدور ربع النهائي لبطولة كبير كلاسيك لرجال الاسكواش واللي استضافتها العاصمة الإنجليزية لندن خلال الفترة من 13 ل 18 مارس الحالي بقيمة جوائز مادية بتصل ل 110,000 دولار. فاز مصطفى عسل في دور 16 على منافسه ماثان لينك بالتسجيل 2-0 في مباراة استغرقت 42 دقيقة وكانت نتيجة الشوطين متساوية 11-9. وصل منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد تدريبات اليومية بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لخوض مباراتين ودويتين أمام منتخب البرازيل يوم 17 و 19 مارس الحالي. المنتخب بيخوض تدريباته على 30% صباحا ومساء ودخل في معسكر معلق تحت قيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا لتوقف الأسبوع الدولي وتأتي الاستعدادات لخوض بطولة الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد اللي قررت إقامتها في فترة من 11 ل 18 يوليو العام الجاري في المغرب. ويستقبل فريق البومة بقيادة رضا شحاتة النهاردة المقاولين العرب اللي بيقوده محمد عودة الساعة 3 العصر ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز على استاد خالد بشارة في المنطقة في البحر الأحمر. بيحل فريق سيراميكا ضيف على أهلي الساعة 8 مساء على استاد بطرسبورت في التجمع الخامس وهي المباراة اللي بيدخلها الفريقين بمعلومات كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر قبل أيام. بيحتل فريق أهلي المركز ال 11 في ترتيب جدول الدوري العام برصيد 14 نقطة ونجح لاعبي أهلي في تسجيل 12 هدف وسجل شبكهم 16 هدف. يستقبل فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة البريد الحصان حسن نزيل الإسماعيلي النهارده الساعة 5:30 مساء ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الممتاز وهي المواجهة اللي بيقودها الفريقين بحثا عن نقود في صحة الجماهير خصوصا الاتحاد السكندري اللي رجع مسابقة كأس مصر من دور ال 32 أمام سيراميكا. أما الدراويش فلم تتأهل لكل النهائي بالفوز على فتيجات. انتهى خشيط الألعاب الرياضية. هندسة إذاعية هلا شبني أعداد وتقويم سمر تهي. أخبارنا الرياضية وجماعية في نشرة الألعاب الرياضية. على موجات الشباب القاهرة 10 ألوان والحياة ألوان أبيض أحمر أزرق الدنيا منظر ألوان كلام بالألوان بريشة Yeah. ملح وبيض. نتمنى ان شاء الله يبدا بيقولوا مش عارفه الحين. الجولة يوم الاثنين الساعة 3 بتوقيت القاهرة. 5:30 هنعيش مع الاسماعيلي والاتحاد السكندري. لقاء الساعة اندرس لميكا فترة الساعة 8. وكان يمثل ويقود التجار حيث كانوا يقيمون في ويضعون بضائعهم وهو مبنى حجري في وسط مدينة وإدعاء خاصة الطوابق ونواجههم التي توسع تم ترميمه في عام 2006 في عام كان أثر ودقة وعود ما هي الأبصر؟ تمام مبني رأسا لما تتكلم قالت على أرض مصر من آلاف السنين بنى الأهرامات وبنى حضارة كل العالم من بعدها إلى الآن، لكن في الوقت الأخير تمت حركات بتحاول تبين إن الحضارة المصرية مش أصلها المصريين الموجودين دلوقتي. دي هي حركة الأفرو سنتريك، ومن غير يكونش كلمة الأفرو علشان نعرف ايه اصل الحركه دي وعلشان نعرف ايه اهدافها. يسعدني ويشرفني يكون ضيفي الاستاذ حسن عوض المرشد السياحي وطبعا دارس الاثار والمهتم بالحضاره المصريه. اهلا بيك يا استاذ حسن. اهلا بحضرتك يا استاذ حسن. يعني ايه حركه الافرو سنتريك وابتدت منين؟ حركه الافرو سنتريك او الافرو سنتريزم او المركزيه الافريقيه او زي ما بيقولوا فيها دلوقتي وان افريقيا يعني افريقيا ده بدات في يعني عشرينيات وثلاثينات القرن الماضي وانتشرت كتير في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي برضه. دي حركه عالميه عنصريه بتتمحور حول التعصب والعرق للجنس الهولندي. في البدايه كانت اهدافها كويسه هي الدافع عن وكانت ضد العنصريه وضد عنصريه الرجل الابيض على الرجل الاسود والدفاع عن حقوق الزنوج في امريكا في الاول لانها بدات في الولايات المتحده الامريكيه. وبعدين تطور النشاط ده لانها بتحاول تنسب الحضاره المصريه القديمه ليها وبتحاول تؤرخ وتقول ان شمال افريقيا كله ملوش اي علاقه بالحضاره والناس الموجودين حاليا في مصر او موجودين مثلا في المغرب كلهم سواء الامريكيين او العرب ما لهمش اي علاقه بالحضاره المصريه القديمه، يعني محاوله لسرقه هناك الحضاره المصريه القديمه.